نعم، فقالوا وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين. الملاحظ في هذه الآية سيدي أنه تكرار قبل، فلما تكررت قبل وما لمس البينية في التكرار، كيف نفهم؟ هو قسم يقول هذا توكيد، يعني بالتكرار يفيد التوكيد، لكن الحقيقة ذهب آخر لا، ليس يعني لا، وإنما لإفادة معنى آخر. هو ربنا ذكر سبحانه وتعالى قال فإذا أصاب به من يشاء إذا هم يستبشرون. نعم، من عباده إذا هم يستبشرون. فهل اللغة قسم منهم قالوا من قبله، يعني من قبل الاستبشار. إذن من قبل وحدة، كل وحدة شكل. نعم، من قبل أن ينزل وذاك عليهم من قبل، ذاك من قبل الاستبشار. أيوة، هذا قبل أن ينزل وهذا قبل الاستبشار. نعم، غالبا الموقف مختلف. مختلف. فلذلك يعني إذا تكرار له فائدة. ما قلت تكرار، يجوز أن نقول تكرار بالقرآن الكريم؟ يعني وحرف جر زائد وهذا. يعني هو يعني أمرين حقيقة. نعم. أحيانا يعني إذا كان بقصد المصطلح لا لغرض أنه زائد زائد هكذا، لأنه هو في مصطلح نحوي زائد. نعم. وإن كان النحاة يقولون هو له غرض، طبعا يقول له غرض، يعني من زائدة لكن هي استغراقية تفيد التوكيد، حروف الزيادة تفيد التوكيد. ما زائدة على كمصطلح؟ لا فقط كمصطلح. أم زائدة في السياق؟ لا، يعني لو حذفتها فالمعنى العام، المعنى العام يبقى لا يتغير، المعنى العام. وما ربك بظلام للعبيد، لو حذفت الباء المعنى العام يبقى وما ربك ظلاما للعبيد، وهكذا يبقى. صحيح. لكن يبقى زيادة في التوكيد فيسموها زائدة. جيد.